وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق بن حبان. حدثنا إسحاق. حدثنا إسحاق بن حبان كذا عن حدثنا إسحاق عن حبان حدثنا همام حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. والبردان الفجر والعصر سميتا بردان لأنهما تقعان في طرفي النهار، تصليان في بردي النهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب ثورة الحر. وفيه أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب دخول الجنة، ولذا قال النبي من صلى البردين دخل الجنة، هذا وعد يعني مع إيمانه بالله ورسوله. النصوص ضم بعضها لبعض مع توحيد، يعني الموحد مراد المؤمن الموحد، أما المشرك فلا، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. المشرك الجنة عليه حرام، لكن المراد من المؤمنين، من صلى البردين من المؤمنين الموحدين دخل الجنة، يعني من حافظ عليهما. والمعنى أن من حافظ عليهما فإنه لا بد أن يحافظ على بقية الصلوات، إيمانه الذي دفعه إلى صلاة البردين والعناية بهما يدفعه إلى أن يؤدي بقية الصلوات في أوقاتها مع الجماعة. ففيه أن صلاة المحافظة على صلاة الصبح والعصر من أسباب دخول الجنة. نعم. باب وقت عن إخلاص وصدق. نعم. باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60، يعني آية. حدثنا حسن بن صباح سمع روحا حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حدث نعم. وفي رواية بين الأذان والإقامة قدر 50 آية، وهذا يختلف على حسب الآيات الطوال والقصار، حسب قراءة القارئ، لأن بعض القراء قد يرتل، بعض القراء قد يسرع، والآيات بعضها طويلة وبعضها قصيرة. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر في صلاة الفجر كما سبق في الحديث الآخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابقة، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني بعد انشقاق الفجر لكن فيه ظلمة، إذا شق الفجر وطلع صلى عليه الصلاة والسنة الراتبة، أتيعه بلال وآذن فصلى ركعتي الفجر ثم صلى بالناس في وقت الظلمة، يعني لا يزال يبقى ظلمة مع أن الصبح قد طلع وظهر وبان، لكن لا ما يتأخر حتى يسفر جدا، وإنما يبادر بها ويصليها في أول وقتها بغلس، يعني وقت في اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مما يبكر بها، لأنه يبكر عليه الصلاة والسلام، فكان يتسحر مع أهله في رمضان ثم يسرع حتى يدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفوته، لأنه يصليها في أول وقتها لكن بعد تحقق طلوع الفجر وانشقاق الفجر وظهوره الصبح لا يتأخر حتى يسر جدا. بعض الناس يتأخر حتى يسر جدا، وهذا خلاف الأفضل، بل ينبغي أن تكون الصلاة في أول وقتها، لكن لا بد من تحقق صلاة الفجر، لأن لا تصح إلا بعد طلوع الفجر، لكن لا يسفر الإسفار الذي الشديد، وإنما يصليها في أول وقتها والظلمة باقية، فيها ظلمة بعد انشقاق الصبح وطلوع الفجر. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل قبل أذان الفجر يتسحر في أهله، وبعد ما يتسحر يسرع حتى يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفوته. يحتمل أن أهلها كأنه يعني بينه وبين المسجد مسافة، إذا تسحر لأهله أسرع حتى يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحتاج إلى وقت بعد الأذان ومشي يمشي في المسجد، ولم يذكر أين أهله وأين بيته، ما ذكر ما أشار إليه الشارع أو الحافظ رجب أين يسكن. فالمقصود أنه يسحر في أهله وبعد السحور يسرع حتى يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن تفوته لأنه عليه الصلاة والسلام يبكر بها الصلاة في أول وقتها بعد شقاق الفجر وطلوعه وتبين الصبح. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. نعم. كن نساء يعني جمع بين الضمير وبين الظاهر مثل اللغة القليلة، لغة أكلون البراغيث يسمونها أكلون البراغيث، الجمع بين الظاهر والمضمر، من قلت لو أسر النجوى الذين ظلموا. كنا نساء، كنا هذا الضمير ونساء هذا الظاهر جمع بينهم، مثل قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا. اللغة الكثيرة أقول وأسر النجوى وأسروا، كنا نساء يعني كان نساء، فجمع بين الظاهر والمضمر. فكانت هذه النساء فيها أن النساء كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب جميع الصلوات، فلا بأس المرأة أن تصلي مع الرجال إذا كانت متحجبة وليست متطيبة، كما مرنا في درس الفجر في صحيح مسلم أنه لا بأس بصلاة المرأة، وأن المرأة لا تمنع إذا استأذنت للصلاة في المسجد، قال لا تمنعي مع الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ولما قال ابن لعبد الله بن عمر والله لنمنعهن سبه عبد الله سب سيئا لأنه عارض السنة، فلا تمنع المرأة أن تصلي في المسجد لا بأس، بشرط أن تكون متحجبة وليست متطيبة ولا متبرجة ولا يخشى عليها فتنة ولا ريبة، لا فلا تمنع، ظاهر ذلك لا تمنع. ولهذا كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وغيره، فكان يصلي معه نساء متلفعات يعني مستترات بمروطهن ثيابهن، مروط جمع مرط هو ثوب مخطط أو فيه شيء من خطوط، ما يعرفون أحد من الغلس، الغلس الظلمة مختلطة بضياء الصبح. هذه الأحاديث فيها الدليل على التبكير بصلاة الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس وهو اختلاط ضوء الصبح بظلام الليل، وفي دليل على أن وقت الصبح طلوع الفجر لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم، وانصراف النساء التي يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم بغلس يدل على التبكير فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقتها ولا يتأخر حتى تزول الظلمة. ولهذا المؤلف رحمه الله قال باب وقت الفجر ولم يبين، لأن فيه بعض في أحاديث أخرى أسفروا بالفجر أعظم للأجر، وذهب بعض الأحناف إلى أنه تؤخر صلاة الفجر إلى الإسفار، فلهذا ما جزم المؤلف بالترجمة، ما قال باب وقت الفجر بغلس، أو لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والحديث هذا لو صح فهو يحمل أسر في عظم الأجر، يحمل الإسفار على تحقق طلوع الفجر وانشقاقه ووضوحه، ولا يلزم من هذا الإسفار الذي تزول معه الظلمة، هذا لو صح. إذا صح مشكلة ذكر الخلاف عندك، خلاف الأحناف عندك في الحافظ الرجب نعم إيه نعم تكلم مشكلة هل في مسألة لأن الأخوة هل هو المسلمات في أول وقتها نعم الإسفار بها وفيه قولان نعم إيش أعد في أن الأخوة هل هو التغليس بها في أول وقتها نعم الإسفار بها نعم نعم أحدهم أن التغليس بها أفضل، وروي التغليس بها عن أبي بكر وعثمان وعلي بن مسعود وموسى بن عمر بن جبير وأنس بن مالك وابن هريرة ومعاوية وعمر بن عبد العزيز وهو قول الليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايات عنه وإسحاق وأبي ثور ودور وقال قد ذكرنا في هذا الباب عامة حديث طريق الفجر، وذهب آخرون إلى الإسفار بها أفضل، وروي الإسفار بها عن عثمان وعلي بن مسعود. بس هذا هو السبب كون المؤلف ما جزم بالترجمة، قال وقت الفجر. والصواب من القولين أن التبكير بها يستحب، وأن الصلاة في أول وقتها هو الأفضل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الحديث. نعم. نعم. صح حديث أسفر من الفجر. يحمل على أن المراد به تحقق طلوع الفجر ووضوحه وظهوره من غير زوال الظلمة. لا حتى ولو أطال ما يسر إسفارا كثيرا، كان النبي يطيل ومع ذلك ينصرف معه نساء متلفعات ما يطيل، ما يعرف من أحد من الغلاس. نعم. باب حديث رابع وخبيث أن الإنسان صار أسفل بالفجر فإنه أعظم الأجر. نعم. خرج من محمد أبو داود المسائل الزاد السري وقال حديث حسن صحيح، وخرج من حبان في صحيحه وقال العقيل السابدي قال الأثر ليس في حديث الزاد هذا الباب أثبت منه. بس يحتاج أحد إلى قوت تحسين الترمذي، الترمذي رحمه الله متساهل التحسين، لكن لو صح يحمل على أن المراد تحقق الفجر، تحقق طلوع الفجر ووضوحه مع بقاء الظلم. نعم. باب من نعم ما أدري والله. نعم. باب من أدرك من الفجر، هذا تأويله. نعم. نعم. باب من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. هذا الحديث فيه دليل على أن من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة في الوقت. فمن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس أدرك الفجر في وقتها، ومن صلى ركعة من العصر قبل تغرب الشمس فقد صلى الصلاة في وقتها، لكن لا يجوز لها التأخير باختياره يؤخر صلاة العصر حتى تغرب الشمس، صلاة العصر إلى وقتها إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروبها. صاحب الضرورة مثل إنسان نسي أو إنسان امرأة طهرت من الحيض أو نفساء ثم أدرك الصلاة أداء صلت في وقتها أداء. وكذلك ما لا يجوز الإنسان أن يؤخر الفجر إلى طلوع الشمس، إلى قرب طلوع الشمس. والمؤلف ما جزم بالترجمة، قال من أدرك ركعة من الفجر ركعة سكت، والجواب فقد أدرك الصلاة في وقتها، لكن يحتمل لما كان يحتمل أن إدراكه قضاء أو أداء سكت، والصواب أنه يدركها أداء إذا كان معذور. من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة في الوقت، فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة في الوقت أداء، والصواب أنها أداء إذا كان معذور. لكن أما اختياره ليس له الأخرة إلا أن تطلع الشمس، لكن نائم نوما يعذر فيه واستيقظ ثم صلى ركعة قبل أن تطلع الشمس يبقى صلى في وقتها أداء. نعم. باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن نعم شهاب. ولهذا المؤلف حذف جواب الشرط لما فيه من الاحتمال، وهذا الحديث فيه دليل على أن الوقت يدرك بإدراك ركعة، حمك الله، فيه دليل على أن الوقت يدرك بإدراك ركعة، وأن من أدرك ركعة من الفجر وصلها قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر في الوقت أداء، وكذلك من أدرك ركعة وصلها قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة العصر أداء، لكن ليس له أن يؤخر كما سبق، فإنه يأثم لأن وقت الاختيار للفجر إلى الإسفار جدا، وبعدها يكون وقت ضرورة إلى طلوع الشمس، كما أنه ليس له أن يؤخر العصر إلى قرب غروب الشمس متعمدا، بل يأثم إلا أنه وقت الاختيار للعصر إلى اصفرار الشمس، وبعده وقت ضرورة إلى غروبها، وبعده يخرج الوقت. نعم. إذا صلى وافتتح الصلاة ثم أذن من المغرب مثلا ما أدرك الصلاة. ما أدرك. نعم. لا بد يصلي ركعة. باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم، وهذا فيه دليل على أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك فضلها. والمؤلف ما جزم بالترجمة أيضا لما فيه من الاختلاف. هذه الترجمة، الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة أن هذه الترجمة في إدراك الصلاة مع الجماعة، والترجمة السابقة التي قبلها في إدراك الوقت. واضح الفرق؟ هذه الترجمة في إدراك الصلاة مع الجماعة، من أدرك ركعة مع الإمام قبل أن يسلم أدرك الجماعة. والترجمة السابقة من أدرك ركعة من الوقت قبل أن يخرج الوقت فقد أدرك الوقت. فعلى هذا تكون الوقت يدرك بإدراك ركعة والجماعة تدرك بإدراك ركعة. واضح هذا؟ لكن المؤلف ما جزم لأن المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام أدرك الجماعة، لكن هذا قول مرجوح. الصواب ما دل عليه الحديث أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة. بعض العلماء كالحنابلة يقولون إذا تدرك الجماعة بإدراك تكبيرة، إذا كبر قبل أن يسلم الإمام وجلس أدرك الجماعة، لكن هذا قول ضعيف مرجوح. والصواب أنه لا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك ركعة، كما دل عليه الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فالركعة إذا أدرك ركعة من الصلاة أدرك الجماعة مع الإمام، وإذا أدرك ركعة قبل أن يخرج الوقت أدرك الصلاة في الوقت. إذن الوقت يدرك بإدراك ركعة والجماعة تدرك بإدراك ركعة، هذا هو الصواب. لكن المؤلف ما جزم البخاري رحمه الله لأن المسألة فيها خلاف. بعض الفقهاء يرى أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، لكن هذا قول مرجوح، ما دل عليه الحديث مقدم. نعم، نعم، قد يقال مثلا إذا كان متعمد أول فوت على نفسه فضيلة الجماعة إدراكا من أولها، لأنه يجب عليه أن يجيب النداء وقد تأخر. على كل حال فلو لم يحصل لو لم ينهل الحرمان الأجر والثواب. نعم. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. بركة، هذا مبحث طويل. نعم، وفق. لا في وقتها، نعم، إذا ما أدرك ركعة ما أدرك الوقت، لكن إذا كان معذور إذا كان نائم فوقتها حين يستيقظ في وقته، وقتها في حقه حين يستيقظ. إذا كان معذور كذلك النفساء والحائض ما أمكنها الاغتسال معذور. نعم. كذلك كل من طلعت عليه الشمس فهو في صلاة الفجر، فإنه يتم صلاته وتجزيه، وهو قول جمهور العلماء تجزيه لا شك، إذا كان معذور تجزيه. صلى الله عليه وسلم لا بد حتى يؤدي الصلاة في وقتها. صحيح أداها للمعذور استيقظ أداها بعد خروج الوقت، لكن معذور وقد والوقت في حقه حين يستيقظ، لكن الوقت المحدد اللي حددته النصوص فات عليه وقت الإصلاة، لكن الوقت في حقه إذا كان معذور حين يستيقظ، وإذا كان ناسي حين يتذكر، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا وقت ما يأثم لأنه معذور فيها، لكن ما ذكر الصلاة في الوقت، لكن معذور ما أدها في الوقت، فاته الوقت لكن معذور للعذر. ما صلى حائض ظهرت قبل صلاة المغرب العشاء، عند بعض العلماء يلزمها المغرب والعشاء، يعني ضم بعضها إلى وقت ضرورة في حقها، وبعضهم يرى أنها تصلي صلاة العشاء. إذا صلت المغرب والعشاء احتياط حسب وقت الضرورة يمتد من نصف الليل إلى طلوع الفجر. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته، صلى الله عليه وسلم.